السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع تفسير مختصر لسورة البقرة، ووصلنا للآية 77 أو 78. لكن قبلها طبعا بنذكر بما ذكرناه في الحلقة الماضية، كيف أن الله عز وجل قطع الطمع في بني إسرائيل وبين تفرقهم إلى عدة فرق. فرق منهم العلماء الذين يحرفون، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وفرقة أخرى نافقت، كانوا إذا خلوا إلى المؤمنين يقولون يعني آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وكانوا يظهرون ذلك ويحدثون المؤمنين عن شيء من ما في دينهم، فيقول لهم العلماء المحرفين لا تفعلوا ذلك، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فقال الله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم ذكر الله عز وجل في آيات اليوم فئة أخرى وطائفة مختلفة، وقلنا هنا المحرفين، العلماء المحرفين، وقلنا عندهم بعض العلم لكن نافقوا الذين آمنوا فقالوا آمنا وبدأوا يحدثوهم. ثم هذه الفئة في الآية 78: ومنهم أميون. أميون دي الكلمة اللي كان اليهود بيعيروا بها العرب ويقولون أنهم أميون لأنهم ليس لديهم كتاب، ليس فقط لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن العلماء يقولون أن اليهود كانوا يعني يزايدون أو يستعلون على العرب في هذا الوقت قبل أن ينزل عليهم كتاب الله عز وجل، أنهم أميون ليس لديهم كتاب، ليس من الأمم التي لها كتاب. فقال الله عز وجل أن منهم من هم كذلك، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. وهنا نقطة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الأمية الحقيقية في عدم معرفة الكتاب. هذه نقطة يعني يغفل عنها كثير من الناس. ممكن واحد يبقى معاه أعظم الشهادات العلمية وأعظم الدرجات الوظيفية لكنه لا يعلم شيئا عن كتاب الله عز وجل، هذا أمي، نقدر نسميها الأمية القرآنية أو أمية الوحي. وذلك دور المصلحين أن هم يمحوا هذه الأمية، يمحوا أمية الناس في كتاب الله عز وجل. إزاي واحد مسلم نزل عليه كتابه من الله عز وجل ولا يعلم عنه شيئا؟ هذه أمية يغفل عنها كثير من الناس. ومن هؤلاء هذه الطائفة أميون، ناس نقدر نسميهم بقى العوام الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. العلماء اختلفوا يعني إلا أماني، بعضهم قالوا أماني يعني تخرصات وأكاذيب وقصص، وهي خرافات، الدين بالنسبة لهم مجرد أشياء كده، قصص وهمية ما فيهوش تأثير على حياتهم. ومنهم من قال أماني يعني الدين خلهم عندهم أماني معينة ليس يصحبها العمل، يعني زي ما هيجي في الآية اللي بعدها أنه مش هيدخلوا النار إلا أيام معدودة، أو إن هو مدام يهودي مستحيل أصلا أنه يعذب، أو إن هم أبناء الله وأحباه، أماني. وإن هم إلا يظنون، مجرد ظن، مجرد ظنون معينة. بعض العلماء قالوا إلا أمانية يعني إلا تلاوة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى هنا بمعنى تلا، لكن ده قول ضعيف. الصحيح إن هم يعرفوا كل حاجة يعرفوها عن الكتاب مجرد أوهام، مجرد ظنون، مفيش حاجة بتغير حياتهم من الكتاب، مفيش حاجة أثرت فيهم من الوحي، مجرد أماني. وده حال للأسف كثير من الناس أيضا. اوعى تظن أن الآيات في شأن بني إسرائيل ولا تسقط على حالنا أو على حال كثير منا، لا، الله عز وجل يضرب لنا هنا مثلا نتقيه، نبتعد عنه. ولذلك هناك منا أميون لا يعلمون شيئا عن كتاب الله، لا يعلمون شيئا عن القرآن، وإن هم إلا يظنون، كل علمه بالدين كده مجرد ظنون كده، وهي مفيش محاولة للمعرفة، مفيش محاولة للتثبت من الدين، مفيش محاولة لفهم الدين. فهنا يتوعد الله عز وجل هؤلاء ومن أدى إلى هذه الأمية، وهم البداية اللي اتكلمنا عنهم في أول الربع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فقال الله هنا في هذه الآية، الآية 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. المحرفين بقى اللي بيغيروا الدين، اللي بيغيروا الكتاب، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يبدأ يدعي ان ده كلام ربنا وهو مش كلام ربنا، هو اللي كتبه وهو اللي محرف وهو اللي غير الدين وبدل، ثم يقولون هذا من عند الله. ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. تاني نفس الصفة في بني إسرائيل، الدنيا. هو بيعمل كل ده ليه؟ عايز الدنيا، عايز يستعلي على الناس، عايز ياخد أموالهم، عايز ياخد منهم حقوق ليست له. ليشتروا به ثمنا قليلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فأعاد الله مرة أخرى: فويل. ويل لفظ وعيد، وقيل هو واد في جهنم، أيا كان هو لفظ وعيد شديد. فويل لهم، بيكررها تاني، مما كتبت أيديهم. من أكتر وأبشع الجرائم أن يكتب الإنسان بيده شيئا أو يدعي شيئا ويقول هو من عند الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. خلي بالك هنا، كتبت جات ماضي يعني ده خلاص حصل وتم التحريف، ثم قال وبين لهم مما يكسبون بالمضارع. قال لا، طب ما هم كتبوا وليه المضارع بعد كده يكسبوا؟ قال لك لأن الجريمة دي ممتدة، أثرت في من يأتي إلى يوم القيامة، يفضل يكسب هؤلاء من هذا التحريف حتى تقوم الساعة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أمنية أخرى ادعاها اليهود، بعض العلماء قالوا إن هم كانوا اليهود كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد لن تمسنا النار بجرائمنا إلا تحلة القسم أيام عبادتنا للعجل. هم عبدوا العجل 40 يوم مثلا، فقالوا لا مش هتمسنا إلا 40 يوم. وقال بعضهم الدنيا 7000 سنة، هم ده ادعائهم يعني، الدنيا 7000 سنة يعذبنا الله عن كل 1000 سنة يوما. خلاص كأن احنا ايه يعني، بس مجرد ان احنا مهما عملنا هنتعذب 7 أيام. قالوا 7 أيام إلا أياما معدودة، قال المفسرون إما 7 أيام وإما قيل 40 يوما، أيا كان هي أيام معدودة. ودي نقطة واعتقاد خطير جدا، وكثير من الناس برضو بيقعوا فيه، إن هو مهما عمل هو أنا مسلم مش هقعد في النار إلا يعني. طب أنت عارف أصلا لحظة في النار يعني إيه؟ دي أول نقطة. تاني نقطة، أنت تعرف أصلا أصل المعصية كان إيه؟ مجاز معصية فيها نوع من أنواع الاقتراء على الله عز وجل، فيها أنواع الجحود، فيها أنواع، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من ذلك. فمسألة إن أنت تتخذ عند الله عهدا، نشوف بقى ربنا قال لهم إيه؟ هي حاجة من حاجتين، أنتوا بتقولوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا، يعني ربنا اللي قال لكم كده، عندكم هذا وعد من الله عز وجل أنزله عليكم، فلن يخلف الله عهده. طبعا وكان ذلك وهذا لم يكن، يبقى الاحتمال الثاني، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نفس المشكلة، الادعاء والتحريف والقول على الله عز وجل بغير علم جريمة كبرى. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تأتيهم الإجابة بعد ذلك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا أشرح الآية دي في اللقاء القادم عشان متعلقة كمان هي واللي بعدها، دي إجابة هذه الأسئلة. لكن باختصار، بلى معناها أيوة هيدخل النار، بس مين؟ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، دول هيدخلوا النار. أيوة يقر الله عز وجل بذلك، لكن من قال أنها أياما معدودة؟ ومن قال أنكم مهما فعلتم لن تزيد عن هذه الأيام، ولن يكون عذاب إلا 7 أيام أو ما إلى ذلك؟ هذا اعتقاد فاسد يؤدي إلى عمل فاسد، لأن اللي عارف أنه هو كده كده متعذب، وكده كده هي مجموعة معينة من العذاب، ما هو يعمل أي حاجة، ما هو يحرف في الدين زي ما هو عايز، ما هو يفجر ويفسق ويفعل الفاحشة، ما هو خلاص، ما أنا كده كده متعذب. أو العكس، اللي يظن أنه هو مستحيل يعذب أيضا مهما فعل، هو نفس النتيجة للأسف، أنه سيجترئ على حرمات الله عز وجل. لذلك يبين الله عز وجل لهؤلاء وللأمة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. شوف كلمة أصحاب النار، لكن دي يعني هنفسرها بإذن الله في اللقاء الماضي، في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون.